إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، حديثي معكم اليوم يدور حول آيات في سورة النساء من الآية 97 إلى 100. سورة النساء، قال تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية الأولى، وقت الموت، الملائكة التي تنزل من السماء قبل ملك الموت كما في حديث البراء بن عازب، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الرجل الذي قتل الماء: إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. هذه الحالة التي معنا ملائكة عذاب، وصلوا لهذا الرجل الذي يموت فوجدوه عاصم لربه، ظالم لنفسه، وجدوه ظالما لنفسه. وكما قال ابن كثير: من عاش على شيء مات عليه. أنك تموت على معصية، معنى هذا أنك عشت على معصية. فالملائكة تسأل هذا الرجل هذا السؤال: فيما كنتم؟ إيه اللي خلتك؟ لماذا مت هكذا؟ ما حدث لك؟ فيأتي بعذر ويقول: كنا مستضعفين في الأرض، كنا عدد قليل، ما لم نستطع أن نمارس ديننا، فتنة، ما استطعتش أن أصلي، لم أستطع أن أصلي، وكنت أعيش في مكان مش، وهكذا أعذر. معنى العذر يعني هذا العذر أنهم كانوا يعيشون في بلد غير مسلم، ما كانش فيه حرية فتقول لهم الملائكة حينئذ: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ لماذا لم تتركوا هذه البلد التي فتنتم فيها وذهبتم إلى بلد أخرى تستطيعون أن تؤدون حقوق ربكم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات يا إخوة هي تعبر أو تتحدث عن كل مسلم يعيش في في بلاد غير المسلمين. طبعا للآية سبب نزول، الآية تتحدث عن أناس أسلموا في مكة، ولما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة لم يهاجروا، وآثروا المكوث في مكة ففتنوا لدرجة أنهم اضطروا أن يخرجوا مع الكفار إلى غزوة بدر فماتوا، قتلوا في هذه الغزوة. وأنا أسوق لكم فهم الضحاك وهو من التابعين في هذه الآية وأقرأه عليكم حتى تفهموا. نزلت في ناس من المنافقين، أي هذه الآيات، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية. انظر ماذا يقول الضحاك، وهذا القول عند أهل التفسير يقول ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. نعم هذا هو السبب، ولكن ماذا يقول اللفظ؟ يقول الضحاك وهذه الآية لكل مكان وزمان ولكل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، هذه هي، وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه. أنا أخشى أن يظن البعض أن يقول الشيخ جاينا من برا يقول نسيبه من يبلس وهاجره. لا لا، أنا لم أقصد هذا. أنا أقول لك، أنا أقول شيئين، أنت أمامك اختياران. الاختيار الأول إقامة الدين حيث تقوم، وإلا الهجرة، وإلا ستجد نفسك كهؤلاء الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فمرة ثانية أنا أؤكد على هذا المعنى حتى لا يساء فهمي، إما أن تقيم الدين حيث تعيش، حيث تقيم، وأنا سأوضح الخطبة عن إقامة هذا الدين، وإما أن تترك، ومش لازم تترك أمريكا، اذهب إلى مكان آخر في أمريكا، هناك جاليات أقامت الدين، أقامت جاليات في أمريكا حيث أنك تستطيع أن تجد الإسلام، الإسلام العملي عمليا أيها الإخوة المسلمون. لنتحدث في دقائق عن الحل الأول وهو إقامة الدين، وأنا حقيقة أغبطكم على هذا المكان، يعني سبحان الله، أنتم بفضل الله وتوفيقه قطعتم شوطا كبيرا. هذا هو الحلم، حلم لأي جالية في أمريكا أن تمتلك هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد عنكم يا رب العالمين يعني العجز. يعني الشيخ وليد أخبرني أن 40% من المكان يملك لكن ما تبقى فهو ديون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الدين يا رب العالمين. يا إخوة، لا بد من إقامة الدين حيث تقوم، لأن المسلم إذ لم يستطع أن يجد مسجدا تقام فيه السنة، وإذ لم يستطع أن يجد لولده لابنه مدرسة يتعلم فيها بل ويمارس فيها الأنشطة، سبحان الله، باسكتبول، بيسبول وتنس، ولا في الأحلام، أنا أقول لك ولا في الأحلام، ولا في الأحلام، لا يوجد هذا. أنا ما رأيت هذا، أنا أسافر بفضل الله في أمريكا، ما رأيت هذا في جالية، ما رأيت. لكي نقيم الدين لا بد من المسجد، وليس فقط المسجد بل العلم الذي يبث في هذا المسجد. يا إخوة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت النصوص، يعني من خلال النصوص، لما حديث أنس في البخاري لما دخل هذا الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، يقول أنس المطر يعني نزل لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلت لحيته، يعني معنى كده إيه؟ أن السقف إيه يا إخوة؟ مفتوح أهو، مش يعني مش مسجد، يعني الكلاب كانت تدخل لو قرأت السنة وتبول في المسجد. الأعرابي هذا الذي بان في المسجد هو اللي خلاه يبول أصلا في المسجد، لأنه تراب مش. لكن من خرج أو من تخرج من هذا المسجد؟ من أفضل جيل مشى على وجه هذه الخليقة رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ جيل مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض في رقم قياسي 10 سنين ممكن لهم في الأرض أهو. ليه؟ العلم، الأخوة داخل المسجد لابد منها. يعني لو تأولنا هذا السياق لو جاز لنا، أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر المسلم أن يتقيه وألا يموت إلا وهو مسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، انظر الآية التي تليها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردت أن تموت على هذه الحالة فلا بد أن تعتصم بالقرآن والسنة ولا بد من الأخوة وعدم الفرقة داخل المسجد. ما هو المشكلة يا إخوة؟ أنت أصحابك من أصحابك؟ خاف هذه، الصاحب هذا قد يكون على فراش موتك. هو إيه اللي ودى أبو طالب لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة على فراشه ينافس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول قل يا رسول يا يا يا يا يا عم قل لا إله إلا الله، وهؤلاء الصحبة يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ منافسة. ولذلك خاف. فأنت كي تجد هذه الصحبة الطيبة، تجد هذا الجو الإيماني، ستجده فقط في المسجد. هذه لابد منها. وبعدين للمسجد دور آخر يا إخوة لابد أن نعيه. وأنا أقول لكم ما عندنا الآن في أمريكا الجيل الثاني، الجيل اللي بين الشباب إلا القليل، يعني لابد أن نستثني إلا ما رحم ربي. إيه اللي حدث؟ هجرنا، جئنا من بلادنا وظننا أن الله أعطانا الجنة في الدنيا، جئنا أمريكا كي المال، وإيه أهملنا الجيل الآخر؟ أهملناه كأفراد وكجاليات، لم نقيم لهم الدين، لم نؤسس لهم مدارس، لم نؤسس لهم أنشطة داخل المسجد. يعني أنت تخيل ابنك يجي يلعب كرة، ما هو حيلعب كرة حيلعب كرة، ما هو لو لعبش كرة حيلعب فيديو جيمز. طب أنت تخيل ولد، تخيل ولد يلعب كرة ويسمع الأذان، تقف الكرة ويأتي يصلي، أي رسالة هذه تبعثها لولدك؟ ها؟ أو أنه يلعب مع مسلمين، ها؟ إذا قال كلمة فيها يعني if this ولا مش عارف this يقول حرام، وهي حي واحد يقول له حرام. فلا بد. إيه اللي حصل؟ الجيل عندنا جيل ثاني دلوقتي اسمه أحمد واسمه محمد واسمه علي، وتقول له بتصلي يا محمد؟ شباب والله يعني احيانا، يقول لك احيانا والله ابويا وامي ما علمونيش بس انا قلبي ابيض، يقول لك قلبي ابيض اهو. لا، لابد ان يتغير هذه يا اخوه، لانك مسؤول، انت مسؤول، انا اقول لك انت مسؤول، الموضوع مش موضوع اختياري. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع في قومه والرجل راع في أهل بيته. هو لماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة أن تعلم ولدك في السابعة وتضربه يعني ضربا خفيفا في العاشر؟ هو يعني الموضوع يعني لا، ده هذه لأنك ستسأل يوم القيامة عن ابنك. أنت ابنك إذ لم يصلي أنت المسؤول، أنت المسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أهو وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. الآية يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أي علموهم الدين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أولادكم وأهليكم الدين. وبعدين هذه أمانة، ولدك هذه هذا أمانة، ابنك أمانة. يعني تخيل هذا الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، رب العالمين أعطاك ولد مسلم أو بنت مسلمة فهو على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. قرأ أبو هريرة الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام، وتأتي أنت فأبواه أمانة. يأتي الأب يغير هذه الفطرة، يأخذها إلى طريق آخر. فالموضوع مش موضوع، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية التي تليها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، أي أن المال أمانة والولد أمانة. وحديث يخيف، يخيف كل ذي قلب. الحديث مخرج في مسلم، معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا وحرمه الله على الجنة. كلام يا إخوة يحرك السافي، يحرك القلب. فأنا أقول لكم والله بفضل الله امتن الله عليكم بهذا المكان، وأنا أشجع وأنادي انتقلوا، انتقل يا إخوة حول هذا المكان، انتقل عش، ائتي بأولادك هنا في هذه المنطقة، ابحث عن طريقة حلال لكي تنتقل بجوار هذا المكان إذا كنت تعيش بعيدا. يا إخوة أنا أحلم أن أنا أخرج بزوجتي وأولادي واتمشى كده في هذا الكون الفسيح، حلال environment. هذا هو إقامة الدين، إنك تقيم الدين، تقيم مؤسسات الدين التي بها تحافظ على الشخصية المسلمة، التي بها تحافظ على دينك، التي بها تأمر التي فيها تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وهكذا. فلا بد يا إخوة من إقامة الدين في هذا المكان. كما يعني ذكرت سابقا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا جدا، كما ذكرت بسيط، ولكن لأن العلم ولأن الأنشطة التي كانت في داخل هذا المسجد بسبب هذا العلم وبسبب هذه الأنشطة تخرج منه أفضل جيل أو أفضل جيل، خرج منه أفضل جيل على وجه الأرض، جيل الصحابة. فبفضل الله تعالى امتن الله عليكم بالمبنى، وامتن الله عليكم بشيخ فاضل، امتن والله منا من الله تشكرون الله عليها. الآن الذي ينقص هو المال المحرك كي تدار هذه الأنشطة، تدار هذه الأنشطة. والمال دائما كان دائما موضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أبا محتاج المال عشان كذا. لما ضاق المسجد على الصحابة قام وخطب صلى الله عليه وسلم في أصحابه عايزين نوسع المسجد، قام عثمان يعني لم يقم سرا، قام واشترى المكان وغيره وغيره. فالمال دائما هو المحرك. فبفضل الله تعالى نحن الآن يعني الإخوة أتوا بي من دنفر كي نفتتح هذا المكان. والله نعم، والله أنا قضيت ساعة أدور وكأني في منام أحلم. وأنا أقول لك بالأمس الليلة اللي فاتت حلمت أن أنا بلعب كرة قدم، ما توقعت أن أنا أشوف ملعب كرة قدم في المبنى، وسبحان الله هذا هو منامي. فهذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى عليكم. فبإذن الله تعالى اليوم والليلة يعني بعد الجمعة يعني يعني لو خمس دقائق من وقتكم إن شاء الله حتى يعني نتحصل على بعض المال حتى يخفف من الليلة إن شاء الله، لكن أنتم مدعون جميعا الليلة للافتتاح بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لما تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي بينتها عن الذين ماتوا ظالمي أنفسهم وسؤال الملائكة لهم عن السبب، فقالوا أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا الدين، يعني هذا هو المعنى يعني حيث كانوا يعيشون. فقالت لهم الملائكة: لماذا لم تتركوا وتذهبوا إلى مكان آخر؟ فحكم الله بأن مأواهم جهنم وساءت مصيره. ثم استثنى سبحانه وتعالى، ثم استثنى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، اللي هم كبير السن رجل وامرأة أو الولد الغير مكلف، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. بسبب العلة أيضا، الحكم له علة. ثم قال الله تعالى: عفى الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني عسى، يعني الرجاء، عبودية الرجاء في هذه لابد منه، عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. فهذا استثناء ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا من هؤلاء الذين استثنى، رجل كبير في السن رب العالمين في الآية، اسمه ضمرة ابن جندب، يعني ما عجبوش العيشة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة هو كان لسه في مكة ومستثنى، مش لازم يهاجر، ما هو مستثنى، بس الجو يا إخوة، جو الشرك والكفر جو بارد، جو الإيمان جو دافئ واحد. فطلب من أولاده أن يحملوه وأن يخرجوا به إلى مكة، ففعلوا بعد أن أظهروا يعني معارضة، ولكن في الآخر فعلوا استجابة لرغبة أبيهم. فوصل التنعيم ويأتيه ملك الموت، سبحان الله، فقبل أن يموت هذا الرجل يفعل هكذا: اللهم هذه بيعتي لك، يا الله أنا هاجرت في سبيلك، نعم لن تتم الهجرة، ولكن أنا كانت هذه نيتي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنية، لفظ هذا وارد، إنما الأعمال بالنيات الأشهر. والرجل اللي قتل الماء دخل الجنة كما نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قتل ماء ودخل الجنة بسبب نية. فمات الرجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآن لها الآية الماء، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني هذا العموم، أي وقت يا إخوة تخرج لله تترك الدنيا لله أعطاك الله خيرا مما تركت. وهذا معنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن يخرج من بيته، وهذا هو الوارد في هذا الرجل وغيره، وغيره، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو لم يكمل الهجرة، ولكن القلب الملك، القلب ملك البدن، هو هاجر بقلبه وأتم هذه الهجرة بقلبه. وإن عجزت الجوارح أو لم تستطع الجوارح أن تأتي بكامل العمل، أجرك على الله كاملة، وكان الله غفورا رحيما. أنا أقول لك لو خيروني بين الهجرة من هذا المكان وهذا، أنا أمكث في هذا المكان، يعني والله منا من الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرت لا بد أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل أن يكون هذا المكان يعني خلية نحل. مفروض هذا المكان الواسع هذا ما يكونش فقط مصلى، غلط، خلية نحل، دروس هنا، أنشطة هناك. والحمد لله أنا لا أدري هل هل هل هل نظرتم في هذا، هل قد أخذت وقت وبصيت ما يوجد في هذا المكان؟ سبحان الله سبحان الله. لكن لابد أن يكون هذا المكان خلية أو نحل، يعني لابد أن يكون فيه أنشطة طوال الوقت، ولكي تظهر هذه الأنشطة لابد من المال. فيعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا اليوم بإذن الله تعالى أن نجمع يعني مبلغا من المال. الإخوة يعني يقولون على الأقل 500,000 دولار حتى يسدوا ما عليهم من الديون المستحقة، ولكي يتبقى لهم بعض من المال كي يديروا به هذا المكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقذف في قلوبكم السكينة ومحبة فعل الخير، أن يعني تمكثوا بعد الجمعة إن شاء الله لو 5 دقائق يعني نساهم مساهمة بسيطة، لأن بإذن الله تعالى الليلة اليوم عايزين نتم هذا المبلغ لهم إن شاء الله. فبفضل الله الجمعة الأولى يعني جمعنا مبلغا، والجمعة الثانية نجمع مبلغا، ولعل هذا يخفف على من يأتي في المساء إن شاء الله. ونتوقع منكم جميعا أن تأتوا في المساء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.